واحد يقول أيهما أفضل، الصدقة الجارية المساهمة في بناء مسجد أم معهد أزهري؟ يعني أيهما أفضل، وضع المال مال الصدقة الجارية في بناء مسجد أو بناء معهد أزهري؟ طبعا الأفضلية دي راجعة لكثرة الثواب، وهذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فكلاهما خير، يعني من بنى المسجد أو بنى معهدا علميا أو أزهريا فيه تعليم القرآن وفيه تعليم العلم الديني، هذا له ثوابه عند الله وهذا له ثوابه عند الله. لكن الأفضلية طبعا لا يعلمها إلا الله، لكن كلاهما خير. وإن كان طبعا الظاهر في بناء المسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فيعني هنا في الظاهر مثلا من الحديث أنه وضع المال في بناء المسجد يكون يعني أفضل من بناء المعهد، لكن المدار كله على الإخلاص لله تبارك وتعالى.